كتاب الطحوية هو اختير كتاب لمعة الاعتقاد، فإنه كتاب يسير ينهى في مدة يسيرة، ثم بعد ذلك ننتقل للكتاب العظيم كتاب الطحوية. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب لمعة الاعتقاد نجعله مقدمة ونذكر فيه بعض المباحث التي تكون كالمقدمة للكتاب العظيم الطحوية، وهو مدخل لكتاب الطحوية في كثير من المسائل لوجود التشابه بين الكتابين في بعض المسائل. طيب نقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من مواليد 541، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 620 للهجرة. وهذا الإمام هو من أفقه العلماء، حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام رجل بعد الأوزاع في الفقه كابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الإمام له كتب عظيمة في فنون شتى، فله في الفقه كتب عظيمة يعتمد عليها الحنابلة، وهذه الكتب التي ألفها في الفقه ألفها على تدرج الناس في الفقه، فله كتاب يسمى بالعمدة، عمدة الفقه، وهو على رواية واحدة، وله كتاب أكبر منه وهو كتاب المقنع، وله كتاب أكبر منه أيضا وهو كتاب الكافي على روايتين، وله كتاب أكبر منه أيضا وهو كتاب المغني في الفقه المقارن، وهو عمدة الحنابلة ومرجع الكتب الحنبلية إلى المغني، وكذلك سائر كتب الإمام رحمه الله تعالى. وله أيضا في العقيدة كتب، منها من أحسنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا لمعة الاعتقاد، وله أيضا ذم التأويل، وكذلك له كتاب العلو، وله كتاب في القدر، وكذلك له كتب في الحديث، وكذلك العلل والرقائق وغير ذلك، وهو بلا شك من العلماء السلفيين الذين من الله عز وجل عليهم بالقبول. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يسمى بلمعة الاعتقاد، وأصل اللمعة مأخوذة من اللمع الذي هو بمعنى الضياء والنور، والاعتقاد أصله مأخوذ من العين والقاف والدال التي هي بمعنى العقد والربط والشد. فكأن المصنف رحمه الله تعالى سماه اللمعة في الاعتقاد، أو لمعة الاعتقاد أي الإضاءة في الاعتقاد. وقيل معنى اللمعة أي بمعنى البلغة من العيش، فيكون المعنى البلغة اليسيرة في هذا الباب، وهو باب الاعتقاد. والاعتقاد نقول هو بمعنى الإيمان بما يجب لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الكتاب يعد من الكتب المعتمدة في باب الاعتقاد، حيث أن هذا الكتاب كتاب مختصر على منهج أهل السنة والجماعة، وذكره المصنف وذكر المصنف رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، واختصر ذلك، وخاصة أن المصنف رحمه الله تعالى يعد من الفقهاء الذين من الله عز وجل عليهم بين الفقه في التأليف وكذلك حسن التأليف مع الاختصار، فكان يذكر المسألة بدليلها من القرآن والسنة، فلذلك أصبح هذا المتن في غاية النفاسة، وإن كان يوجد اختلاف على بعض أحرف هذا الكتاب، إلا أن نقول أن هذه المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب اختلف الناس فيها، نقول لها وجه أو محمل حسن، يمكن للإنسان أن يحمل هذه الأحرف التي وقع فيها الخلاف على محمل حسن. وعلى ذلك نقول انتقد بعض العلماء اللمعة بأحرف يسيرة، كقول المصنف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، قالوا بأن هذا هو مذهب التفويض. وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال بلا معنى، وكذلك اللفظ الثالثة حينما تكلم عن القرآن وقال بأن أول كلام، قال بأن الله تكلم بكلام قديم ووصف الكلام بالقدم. وكذلك بعض المسائل في مسائل القدر أو في باب القدر، ونتحدث عن ذلك تفصيلا في بابه إن شاء الله. وهذا الكتاب له شروح كثيرة، لا يكاد يوجد عالم من العلماء المعاصرين إلا له مشاركة في هذا الكتاب، لذلك كثر شروح هذا الكتاب. فالأئمة أو العلماء عندنا كابن عثيمين رحمه الله تعالى له شرح وتعليق على هذا الكتاب، وكذلك الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، وكذلك عدة من العلماء كالشيخ محمود وكذلك الشيخ آل الشيخ وغيرهم من العلماء لهم شروح وتعليقات على هذا المتن لنفاسة هذا المتن، فهو متن عظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، ثم بعد ذلك بدأ بالحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله المحمود بكل لسان. نقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الطريقة، وهي ذكر البسملة ثم بعد ذلك الحمد لله عز وجل، ثم بعد ذلك الثناء على الله عز وجل، موافقا أو متأسيا بكتاب الله عز وجل، حيث أن الله عز وجل افتتح القرآن بسورة الفاتحة بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فبدأ، إن قلنا بأن البسملة آية وبدأت سورة الفاتحة بالبسملة، ثم بعد ذلك الحمد لله، ثم بعد ذلك الثناء على الله عز وجل. ولكن نقول حكم البداء بالبسملة، قال أهل العلم يستحب إذا أراد الإنسان أن يبدأ بأمر أن يقدم في ذلك بذكر الله عز وجل، كالبسملة أو الحمدلة أو ما يكون فيه ذكر لله عز وجل. والبداء بالبسملة نقول أنها سنة، واستدل العلماء على ذلك أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان في مكاتبته للملوك يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كذلك أيضا قالوا بأن هذا فيه تأسي بكتاب الله عز وجل حيث بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا ورد في الحديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، ولكن هذا الحديث ضعيف. كذلك رابعا قالوا بأن هذا فيه تبرك، أي طلب البركة بكتاب بذكر الله عز وجل وبسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل العلم تأتي على أحكام. الحكم الأول أنها تكون شرط، مثال ذلك الذبح. الثانية تأتي واجبة، مثال ذلك الأكل. ثالثا تأتي مستحبة، مثال ذلك عند قراءة القرآن. رابعا تأتي مباحة، وذلك عند فعل المباح. رابعا تكون مكروهة، وذلك عند فعل المكروه كمن يذكر أو يسمي في الخلاء. سادسا تأتي محرمة، عند فعل الأمر المحرم كشرب الخمر وغيره. سابعا تأتي بدعة، وذلك عند التزام التسمية في أمر لم يرد به الشرع، مثال عند الأذان، شخص يريد أن يؤذن فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر فيجعل التسمية من ألفاظ الأذان، أو عند تكبير الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، فنقول التزام ذلك يعد من الأمور المبتدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود بكل لسان. قوله بكل لسان المقصود بذلك إما لسان المقال، وذلك بذكر الله عز وجل، فأن يحمد بكل لسان أو بكل لغة، ويحتمل أن يكون بلسان الحال، أي بمعنى أن الشيء إذا رؤي فإنه يذكر اسم الله عز وجل أو يحمد الله عز وجل على هذا الأمر، فهو محمود بكل حال كما أنه محمود بكل لسان. وعلى ذلك الحمد لله المحمود بكل لسان يحتمل أن يكون بلسان الحال أو يحتمل أن يكون بلسان المقال. ثم قال المعبود في كل زمان. قوله المعبود في كل زمان، العبودية هنا العبودية القهرية، أي أن العبد عبد لله عز وجل في كل وقت، سواء كان من المسلمين أو من الكافرين. ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان، لأنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ولا يشغله شأن عن شأن، أي ولا يشغله حال عن حال. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما قال تعالى هل تعلم له سميا. فالله عز وجل منزه عن الأشباه والأنداد، وكذلك منزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة هي بمعنى الزوجة، والأولاد ما ينتج عن الزوج أو الزوجة، كما قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، زوجة ولا ولد. لماذا؟ لكماله سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه، ونفذ حكمه. الحكم الكوني نافذ في كل عبد من عباده وكل مخلوق، أراد الله عز وجل فيه حكم فإن حكمه سبحانه وتعالى نافذ في ذلك. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. ثم قال لا تمثله العقول بالتفكير، أي مهما كانت العقول فإنها لا تستطيع أن تمثل الباري سبحانه وتعالى. ولكن لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا نقول لأن الإنسان لا يمثل الشيء إلا إذا رآه أو جاءه الخبر الصادق عن كيفية هذا الشيء أو رأى مثيله، وهذا منفي عن الله عز وجل. فلذلك لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يمثل الباري سبحانه وتعالى، وذلك سواء كان عن طريق التفكير أو عن طريق التوهم، وإن توهم متوهم أن الله عز وجل على كيفية فإنا نقول أن هذه الكيفية ليست صحيحة، بل الله عز وجل أعظم وأجل من كل كيفية يتصورها الإنسان. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لا تمثله العقول بالتفكير، أي مهما كانت العقول من حزة وذكاء فإنها لا تستطيع أن تصل إلى ذكر الكيفيات لله عز وجل. ولكن قد يقول قائل لماذا نهي الإنسان عن التفكر في ذات الله عز وجل؟ نقول لأن الله عز وجل خلق العقول مهما كانت فإنها تكون ضعيفة، فلها حد لا تبلغ ذلك الحد، فلذلك نهي الإنسان أن يتفكر في ذات الله. وقد ورد في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، فالتفكر في ذات الله أو في كيفية صفات الله عز وجل أو في كيفية الصفات نقول ذلك ممنوع ومحال على الإنسان. ولا تتوهمه القلوب، التوهم أصله الغلط أو الخطأ. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال النبي رحمه الله لا تتوهم ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نقول موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتحدث عن قضية عظيمة وهي قضية الأسماء والصفات، هذا في مجمل هذا الكتاب. ثم بعد ذلك في نهاية الكتاب يتحدث عن بعض المسائل العقدية كالقدر والإيمان والصحابة واليوم الآخر، ثم بعد ذلك يذكر بعض الفروع الفقهية كالمسعى القطين صلاة الجماعة وغير ذلك من المسائل التي يتحدث عنها، وذلك لسبب نذكره بمشيئة الله عز وجل. قال له الأسماء الحسنى. أولا ما معنى الاسم لله عز وجل؟ قل سبق الكلام عليه في درس سابق، فمن يذكرنا بذلك؟ الاسم لله عز وجل ما معنى الاسم؟ معنى ماجد الاسم لله عز وجل ما دل على الذات مع نعوت الكمال القائمة بالذات. طيب الصفة لله عز وجل، تعريف الصفة ما هي؟ الصفة لله نعم نعوت الكمال القائمة بالذات. مثال الاسم الرحمن دل على ماذا؟ دل على ذات الله، ودل على صفة متعلقة بالذات وهي صفة الرحمة. ومثل ذلك قل في الرحيم، قل في الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه تدل على ذات الله وتدل على صفة متعلقة بذات الله. فالأول دل على ذات الله ودل على صفة متعلقة بذات الله وهي صفة الأولية. أما الصفة فنقول أنها هي نعوت الكمال القائمة بالذات، مثال النزول والاستواء، نقول النزول والاستواء وغير ذلك من الصفات تدل على نعوت الكمال، ولكنها لا تدل على الذات، إنما هي نعوت كمال متعلقة بالذات. طيب، الأسماء والصفات يشتركان في أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ نقول أولا في جواز الحلف بهما، مثال تقول والله أو بالله، وكذلك في الصفة تقول بعزة الله. ثانيا في جواز التوسل بهما، تقول أسألك بأسمائك الحسنى، أو تقول أسألك بأنك أنت الله. كذلك مثال في الصفة تقول أسألك برضاك، فهذا توسل إلى الله بصفة من صفاته. طيب، فيما يفترقان؟ نقول يفترقان في أن الأسماء تعبد، أما الصفات فلا تعبد. فأنت تقول عبد الله، عبد الرحمن، ولا تقول عبد الرضا وعبد الكلام رحمك الله وعبد الاستواء، فنقول أن هذه الصفات لا يجوز التعبيد لها، وإنما التعبيد للأسماء. كذلك أيضا نقول يفترقان في أن الأسماء يستعاذ بها، وأما الصفات فلا يستعاذ بها. واضح أو ليس بواضح؟ تقول أعوذ بالله ولا تستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل. يمكن شخص يأتينا بحديث فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله، تمام، أعوذ برضاك من سخطك. نقول أن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل، هذا ليس استعاذة بصفة الله، وإنما هو توسل إلى الله بصفة من صفاته. الثالث، الفرق الثالث، نقول أن الأسماء تدعى فتقول يا رحمن ارحمني، أما الصفات فلا تدعى، فلا تقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا قدرة الله اقدريني. لماذا؟ نقول لأن الدعاء إنما هو لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن دعاء الصفة كفر بالله عز وجل. وهناك أمور تشترك فيها الأسماء مع الصفات، وكذلك أيضا هناك مفارقة في بين الأسماء والصفات كالاشتقاق وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قول الرحمن على العرش استوى، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الأسماء ودليل على الصفات. قوله الرحمن اسم، على العرش استوى، استوى صفة لله عز وجل. ثم قال: أحاط بكل شيء علما، أي أدرك على وجه الحقيقة بكل شيء سبحانه وتعالى. فالإحاطة بمعنى الإدراك، لماذا؟ لأنه عالم الغيب والشهادة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، فهو القاهر لعباده سبحانه وتعالى، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وذلك في الدنيا، وما خلفهم أي في الآخرة، ولا يحيطون به علما. ثم قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى مسألة، وهي كيفية أو طرق إثبات الأسماء والصفات. نقول الأسماء والصفات إثباتها إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنها توقيفية، فدلالتها من الكتاب والسنة. لذلك قال: كل ما جاء في القرآن. ولكن قال هنا: أو صح. طيب، قال: موصوفا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وهو المصدر الأول. ثم قال: وعلى لسان نبيه الكريم، دليل على أن الأسماء والصفات يا عبد الله مصدرها الكتاب والسنة. طيب، قد يقول قائل: إذا صح عن الأنبياء السابقين، إذا صح عن الأنبياء السابقين، نقول إذا صح عن الأنبياء السابقين فهو داخل في السنة، فهو داخل في السنة في ذلك. طيب، ما ورد عن الصحابة هل يدخل في ذلك؟ نقول لا، وإنما يطلق عليه من باب الخبر، أو قد يكون له حكم الرفع، فإن كان له حكم الرفع فهو داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن، أي من آيات الأسماء أو الصفات. ثم قال: أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله أو صح، لم يقل المصنف رحمه الله تعالى كل ما جاء في القرآن وما جاء عن المصطفى. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تنقل إلينا منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والأسماء والصفات لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. لذلك كان دقيق رحمه الله تعالى فقال: أو صح عن المصطفى عليه السلام. طيب، كيفية إثبات الأسماء والصفات من القرآن؟ نقول: إذا صرح القرآن بالأسماء أو صرح بالصفات، هذا الطريق الأول التصريح. ثانيا، نقول أن الأسماء متضمنة للصفات، فنأخذ من كل اسم لله عز وجل إثبات صفة من الصفات. وكذلك الطريق الثالث من الأفعال. مثال على هذه الأسماء، على هذه الأشياء الثلاثة، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالرحمن اسم، استوى صفة، فهذا تصريح. قال تعالى ويبقى وجه ربك، قوله ويبقى فعل يؤخذ منه صفة البقاء، وجه صفة لأنه مصرح، ورب اسم، فلذلك قوله ويبقى وجه ربك نقول أن فيها إثبات الصفات التي تؤخذ من الأفعال ومن تصريح الصفة وكذلك من الاسم في ذلك. ثم قال أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقول إثبات الأسماء والصفات التي وردت إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على ثلاثة أنواع. النوع الأول من قوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، كقوله مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى. ثانيا من فعله، مثال ذلك هيا ناجي حينما أشار بإصبعه في خطبة عرفة قال اللهم فاشهد، فأشار بإصبعه إلى العلو. الثالث من إقراره صلى الله عليه وسلم، مثاله حديث الجارية وحديث الحبر وغيره من الأحاديث. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجب الإيمان به، أي أنه إذا ورد لنا من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات غيرها من الأحكام يجب على المسلم أن يسلم لذلك ويؤمن به. قال المصنف رحمه الله تعالى وتلقيه بالتسليم والقبول. قوله وتلقيه بالتسليم، التسليم بمعنى الانقياد لما دل عليه ذلك النص. لذلك سمي المسلم بالمسلم لأنه ينقاد لأوامر الله عز وجل. ثم قال والقبول، أي بمعنى الرضا بما ورد من أحكام تخص الباري سبحانه وتعالى وأحكام تخص العباد، فلا بد للمسلم أن يسلم ويقبل. ثم قال وترك التعرض له بالرد والتأويل. التعرض بمعنى الاعتراض، أي بمعنى أنه يجب على المسلم القبول والرضا كما أنه يحرم عليه الاعتراض بأي وجه من الوجوه. قال المصنف رحمه الله تعالى التعرض له بالرد والتأويل، أي الاعتراض قد يكون بالرد، والرد بمعنى الإنكار، كمن ينكر الأسماء أو الصفات أو الأحكام، والتأويل وبمعنى صرف اللفظ من المعنى الظاهر أو من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. طيب حكم الإنكار أو حكم الرد، نقول الرد الذي هو بمعنى الإنكار حكمه أنه كفر بالله عز وجل. أما التأويل فإن حكمه في ذلك اختلف. فإن كان هذا الرد هذه المسألة أو لهذه الصفة أو لهذا الاسم بدليل مسوغ فإننا نقول أنه لا يعد كفر. أما إن كان هذا الإنكار أو هذا التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ بغير دليل الذي هو بمعنى الإنكار أول وحرف فإننا نقول أنه إن لم يكن بدليل فإنه يكون بمعنى الإنكار، وعلى ذلك نقول أن التأويل قد يكون بدليل وقد يكون بغير دليل. فإن كان بدليل فإنه ينظر، إن كان هذا الدليل صحيح فإنه لا يلام عليه الإنسان، بل قد نقول يتعين الأخذ به. وإن كان بغير دليل فإننا نقول أنه يرجع إلى معنى الإنكار، فهو رد للكتاب والسنة فيكون بمعنى الإنكار. ثم قال والتشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل أي بمعنى، قيل بمعنى واحد التشبيه والتمثيل وقيل بمعنى واحد، وقال بعض العلماء بل هناك فرق بينهما، ولكن إذا نظرت إلى كلام السابقين وجدت أنهم يعبرون بالتشبيه ويريدون بذلك التمثيل، لذلك أكثر المتقدمين يعبرون بالتشبيه وهو بمعنى التمثيل. قال بعض العلماء بل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، فالتمثيل هو المشابهة من جميع الوجوه يقال له تمثيل، أما التشبيه فهو من أما التشبيه فإنه يكون من بعض الوجوه، المشابه من بعض الوجوه يقال له هذا التشبيه، أما إن كان من جميع الوجوه فإننا نقول أنه يسمى تمثيل، والتمثيل حكمه أنه كفر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأول من قال بالتمثيل هم الرافضة، وأول من تلفظ بذلك قيل بأنه داود الجواربي، وقال بعض العلماء بل هو هشام ابن الحكم، وكلاهما من الرافضة. ثم بعد ذلك دخل التمثيل على الكرامية تبع محمد بن كرام فقالوا بالتمثيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. نقول وما أشكل من ذلك أي إذا أشكل عليك أمر من الأمور، ولكن ما المراد بذلك؟ نقول هو يتحدث عن باب الأسماء والصفات، فيقول وما أشكل من ذلك أي بمعنى أنه إذا لم يتضح لك هذا الباب وجب عليك إثباته لفظا، أي إثبات الأسماء والصفات لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى معترك أفهام، انتقدها بعض العلماء بل قال بأن هذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى إنما هو موافق لمذهب المفوضة. طيب ما هو الواجب؟ قالوا الواجب أن يقول في ذلك وجب إثباته لفظا ومعنى، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن قلنا لكم أنه ينبغي إذا كان المتحدث بذلك عالم من العلماء وخاصة من المتقدمين الذين عرف عنهم التمسك بالكتاب والسنة، فإننا نحمل كلامه على محمل حسن. طيب إذن ما هو توجيه كلام المصنف؟ نقول توجيه كلام المصنف أن يحمل على التشابه أو الإشكال النسبي لشخص دون شخص. مثال: شخص أشكل عليه الصفة من الصفات فلم يستطع ذهنه إدراك هذه الصفة أو فهم هذه الصفة، فما هو الواجب عليك؟ نقول يجب عليك أن تثبت اللفظ، أما المعنى فاتركه. فلذلك نقول أن نحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا على الإشكال النسبي لشخص دون شخص، أو يقال وهو محمل آخر أن المراد بذلك وجب إثباته لفظا، المراد بذلك الصفات. وأما ترك التعرض لمعناه المقصود بذلك الكيفيات، ومعلوم أن الكيفيات لا يبحث فيها، وهذا أيضا نقول أنه محمل حسن نحمل به كلام المصنف رحمه الله تعالى، وبالأخص أن المصنف رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين الذين ينتسبون إلى السلف في ذلك. أو يقال وهو محمل آخر، وترك التعرض لمعنى المراد بذلك المعنى الباطل الذي يتحدث به المعطلة. أو يقال وهو محمل رابع أيضا، ترك التعرض لمعناه وذلك في ما لم يرد الكلام به من السلف. فأي صفة من الصفات لم تجد كلام للمتقدمين فاترك الكلام عليها، وهذا أبرأ للإنسان حتى لا يقع في الغلط في ذلك. وهذا كله أيضا نقول أنه يحمل على محمل حسن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. ونرد علمه إلى قائله، أي نرد هذا العلم إلى من قاله أولا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونجعل عهدته على ناقله، أي ما يترتب عليه من خير وشر إنما هو يكون على من نقل لنا ذلك الأمر من السنة أو من كلام أهل العلم. ثم قال: اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، وقال في ذم المتودد. قال رحمه الله: وقال لك المستقيم فيه وما طيب، لعلنا نقف ونكمل إن شاء الله غدا.